يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كل هالك يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا حالك جاي للع الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي له للسود وحالك يا مكان فيها ويام من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالية الدنيا ومال